شبينا ساعات تنجدت لينا شايلين روحنا في ايدينا حلفي للي عادينا بلدي ولادي كمين بلدي الود بودي احضن ترابك بيدي واشيرك بوعيني اصل انت غالي عني بلدي الله حميدة حطينا عيوم عليها هنعلي ونبني فينا من طول السنين عيش بينا